السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبعون الله تعالى نكمل الليلة بإذن الله ما تبقى من كتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول. وكنا قد وقفنا على باب التقليد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: التقليد لغة جعل شيء محيط بالعنق فيه، وشرعا قبول قول الغير بغير حجة، وقوله عليه الصلاة والسلام حجة، فليس قبوله تقليدا. التقليد عادة يذكر بعد الاجتهاد، وتعريفه في اللغة جعل الشيء محيطا بالعنق، أو تعليق الشيء بالعنق بحيث يكون محيطا به. فقول جعل شيء محيط بالعنق فيه يعني في العنق، جعل في العنق، لكن أيضا لا بد أن يكون محيطا به، وليس يعني من جهة واحدة، وإنما محيط بجميع العنق. وأما في الاصطلاح فعرفه بأنه قبول قول الغير بغير حجة، قبول قول الغير بغير حجة، يعني أن تقبل قول عالم من غير أن تعرف حجته. لكن هذا التعريف أشكل على بعض العلماء، حتى أنكر التقليد وقال التقليد حرام. والسبب أنه قال إن التقليد هو أن تقبل قول الغير الذي لا حجة عليه، بغير حجة، ما في حجة عليه. قال أقوال الرجال التي لا حجة عليها لا يجوز قبولها، فلهذا كان من الأولى أن لا يعبر بهذا التعبير الموهم، بل يعبر بتعبير أوضح، فيقال هو قبول قول الغير من غير معرفة حجته. أما أن نجزم ونقول من غير حجة يعني ما يكون له حجة أبدا، لو عرفنا أن الشيخ قال هذا من غير أي حجة ما اتبعناه، ولا يجوز لنا أن نتبعه. فهذا هو السر في أن بعضهم يعني أنكر التقليد وحرمه، وقال كيف نقبل قول إنسان ونحن نعرف أنه لا حجة له. حتى إن الغزالي قال لا يتصور التقليد، قبول قول الغير بغير حجة غير متصور، لأنه إذا عرفنا أنه لا حجة له فلا يجوز اتباعه، وإذا عرفنا أن المجتهد نفسه قام الدليل على كونه يجب اتباعه من المقلدين، صحيح ليس اتباعه بعينه لكن اتباع أي مجتهد، فما دام أن الشرع أمرنا بأن نتبع أهل العلم فقال فاسألوا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذن الحجة موجودة، كيف نقول بغير حجة؟ ما فيه تقليد إلا وله حجة، فلا يوجد تقليد بغير حجة. فأنكر أن يكون فيه تقليد بغير حجة، وقال هذا الذي بغير حجة لا يعتبر. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذن الحجة موجودة. ولذلك يعني الذين عبروا بهذا التعبير هم في الغالب يقصدون من غير معرفة حجته، يعني اتباع قوله وأنت لا تعرف من أين قاله، كما يعني عبر بهذا بعض أهل العلم، اتباع يعني العالم في قوله وأنت لا تدري من أين قاله، لكن من ثقتك فيه أنه ما يقول قول إلا معه حجة. ثم قال هنا: وقول الرسول عليه الصلاة والسلام حجة في نفسه، فلا يعد اتباع الرسول تقليدا، مع أن عبارة الشافعي تفيد أنه يسمى تقليدا في اللغة، لأنه قال لا أقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد تقليد أحد إلا رسول الله، فكأنه سمى التقليد يعني، أو أراد أن يعبر بالتقليد عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك من العلماء من قال ينبغي أن نفرق بين التقليد والاتباع، فالاتباع هو العمل بالدليل، إذا سمعته من العالم تعلم بدليل العالم، وقال هذا ليس تقليدا. ولكن جمهور الأصوليين يقولون إذا كان ما يعرف حقيقة الدليل ويعرف رجحان الدليل ويعرف كيف يجيب عن الاعتراضات فهو يبقى مقلدا، ولا واسطة عندهم بين التقليد والاجتهاد. لكن من العلماء من قال ينبغي أن نقول هناك واسطة بين التقليد والاجتهاد وهو الاتباع، فالناس منهم مجتهد ومنهم متبع ومنهم مقلد محض لا يعرف الدليل، وإنما يسمع الشيخ يقول هذا حرام فيتجنبه، وهذا واجب فيفعل. نعم. ويجوز في الفروع إجماعا خلافا لبعض القدرية، ولا تقليد فيما علم من الدين ضرورة كالأركان الخمسة، ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة. الأشبه انتفاء إثم عن مجتهد مخطئ في غير ضروري. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى في حكم التقليد، فالمصنف تبعا لابن قدامة والطوفي قال هو في الفروع جائز إجماعا، لأنه لا يمكن أن يكون الناس كلهم علماء مجتهدون، لا يمكن، فلذلك لا بد من تقليد. مع هذا وجد من ينكر التقليد في الفروع ويشنع على المقلدين، مثل ما هو الحال عند يعني ابن حزم مثلا أنكر التقليد، ولكنه وكذلك ابن القيم شنع على التقليد، ولكنهم الذي دفعهم إلى هذا هو أنهم لا يعدون سؤال العامي للعالم تقليدا، فيقول هذا جائز. طيب نحن لا نعني بالتقليد إلا هذا، أن العامي يسأل العالم ويأخذ بقوله، لا نعني به إلا هذا، فقالوا هذا ليس بتقليد، هذا اتباع للدليل. حتى إن ابن حزم قال لا بد أن يسأله ويقول ما دليلك، حتى يعرف الدليل ويتبعه إن كان ممن يعرف الدليل، يعني إن كان فيه احتمال أنه يفهم الدليل. هذا طبعا في مبالغة، ما كل الناس يستطيع أن يفهم، إن عرف الدليل من القرآن والسنة ما عرف الدليل من القياس والمصلحة، وليس هناك وقت لأن يشرح له ما هي المصلحة المترتبة على هذا وأنها راجحة أو مرجوحة. فلهذا لا يلتفت إلى قول من أنكر التقليد في الفروع. ولهذا المصنف هنا كابن قدامة ما نسبوه إلا للقدرية، يعني منكري القدر من المتكلمين، ولا يلتفت إليه ولم يعني ينظر إليه. ابن القيم مثلا والشوكاني ممن شنعوا على التقليد، وهؤلاء يعني كما عرفنا لا يقصدون به سؤال العامي للعالم، ولكنهم أنكروه لأن علماء من المذاهب الأربعة إذا ناظروهم قالوا نحن نقلد إمامنا، يقولون قال الله تعالى وقال الرسول كذا في النقاش، فقال لا يهمني، الإمام قال كذا أو المذهب فيه كذا، أن هذا جائز أو هذا يعني فالتقليد يعني من العالم هو الذي أنكروه الحقيقة، يعني هو يعرف أن الحديث صحيح ومع هذا يتركه ويقول آخذ بقول الشافعي أو آخذ بقول أبي حنيفة وأترك الحديث، فأنكروا لأجل ذلك. أما التقليد في أصول الدين فقال أصول الدين منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يجهله مسلم، قال كالأركان الخمسة وهو وجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة والحج والصوم والشهادتين، هذا ما فيه تقليد، يعني لا بد أن تعرفه بنفسك وتعرف وجوبه على نفسك ودليله إن كنت ممن يفقه الدليل. أما تفاصيل الصلاة وتفاصيل الحج وكيف يؤدى هذا لا شك أنه اجتهادي، وفيه يعني أمور اجتهادية، فيقبل التقليد وهو من الفروع وليس من الأصول. كذلك يقول معرفة الله ومعرفة أن الله واحد وأنه مستحق للعبادة هذا ما يكفي فيها التقليد. طيب ما الواجب علينا؟ قال الواجب أن يدخل في ذلك بقناعة وبدليل. طيب إذا ما عرف الدليل على وحدانية الله هل إيمانه صحيح؟ نعم إيمانه صحيح، لكنه إذا كان يستطيع وقصر يأثم على هذا التقصير، لأن الذي يؤمن لأن الناس آمنوا هذا من السهل أن يتخلى عن إيمانه لأدنى شبهة ترد عليه، فلهذا ينبغي أن يعرف أدلة معرفة الله ووحدانية الله وأدلة صدق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أدلة يشترك فيها الناس حتى العوام يعرفون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال ما عرفوا من سيرته. أما العبارة التي أضافها هنا وهو قولها الأشبه انتفاء إثم عن مجتهد مخطئ في غير ضروري، هذه ما لها مكان، هذه محشورة حشرا هنا، هذه مكانها في كل مجتهد مصيب. هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ فهنا قلنا أن المصيب واحد، ولكن ينتفي الإثم عن المجتهد المخطئ في غير الأمور الضرورية، يعني غير الأمور التي يقطع بها وأدلتها قطعية ولا يختلف الناس فيها ولا يجهلها أحد. نعم. قال ويقلد العامي من علم أو ظن أهليته بطريق ما دون من عرف جهله اتفاقا فيهما ودون من جهل حاله خلافا لقوم. نعم، هذا في الجواب على السؤال من الذي يصح تقليده. إذا سألنا هذا السؤال من الذي يصح للعامي أن يقلده، قال العامي يصح أن يقلد من علم أنه أهل للفتوى أو ظنا غالبا أنه أهل للفتوى، فيكفيه إما علم قطعي وإما ظن غالب أنه عالم. والظن بما يحصل؟ قال يحصل بعدة طرق، ولهذا قال بطريق ما يحصل العلم بأنه عالم من شهادة العلماء له، من تصدره للفتوى، من اجتماع الناس عليه وأخذ العلم عنه، فهذه وسائل أو علامات تدل على أنه عالم. ولكن يعني ليست هناك طرق واضحة فعلا لمعرفة من هو عالم، ولذلك ربما سأل الناس أي شخص يرون أنه عليه سماء العلم، فإذا كان العلماء في البلد مثلا لهم لبس معين فتجد الناس يسألون من يلبس هذا اللبس، يعني إذا رأوا واحد يلبس العمة الأزهرية قالوا عالم ويسألونه، ولا يدرون هل هو فعلا عالم أو ليس بعالم. وبعض الناس يفرط في السؤال ويسأل أي أحد، حتى مجرد أن يجد شخصا يعني مرسلا لحيته معفيا لحيته يسأله عن أمور دقيقة في صلاته أو في حجه ويكتفي بذلك. وهذا من الخطأ، المفروض أن يسأل عن علماء البلد ويذهب إليهم، لأن الإنسان لما يلم به مرض ما يذهب إلى أي من شخص يقال أنه طبيب، بل لا يذهب إلى الطبيب العام، يذهب عن الأخصائي أو الاستشاري حتى يسأله. فأمور الدين ينبغي أن نعتني بها كذلك، لا نتساهل فنسأل كل شخص ولو لم نعرف أنه عالم أو تقي وورع وعدل، فلا بد من وجود هذه الصفات في من يسأل. ويكفي سؤال بعض، بقي نقطة هنا، قال دون من عرف جهله. إذن من عرف أنه عالم أو غلب على ظنه أنه عالم يسأل، أما من عرف أنه جاهل فلا يجوز له اتفاقا أن يسأل. قال اتفاقا فيهما، يعني في العلم والظن اتفاقا فيهما، في العلم وفي الظن، يعني اتفاقا فيهما، سواء في علم من علم أنه عالم أو ظن به، أو من علم أنه جاهل أو ظن به ظنا غالبا. فإذا علم أو ظن أنه جاهل لا يجوز له سؤاله، وإذا علم أو ظن ظنا غالبا أنه عالم جاز له سؤاله، وهذا محل اتفاق. بقي من جهل حاله، المجهول الحال الذي عليه سيما أهل العلم في اللبس مثلا أو في الشكل أو في المنصب الذي هو فيه، مثلا إمام مسجد أو ما أشبه ذلك، أو مدرس في مدرسة تحفيظ قرآن، أو هل مثل هذا يجوز؟ طبعا الناس قد ينخدعون بمثل هذا، هل مثل هذا يجوز؟ الصواب أنه لا يسأل من جهل حاله، وإن كان هناك من قال إن كان عليه سيما أهل العلم فليسأله هل أنت عالم مجتهد، هل أنت مفتي، فإن قال نعم سأله. نعم. ويكفي سؤال بعض مجتهد البلد وفي وجوب تخير الأفضل دينا وعلما قولان أشهرهما عدمه. هذه مسألة أخرى. طيب نحن قلنا أنه لا يحق له أن يسأل العالم من علم أنه عالم أو غلب على ظنه أنه عالم. طيب إذا وجد علماء في البلد هل يتخير بينهم؟ الأكثر قالوا نعم، لا يلزمه أن يبحث عن أعلم من في البلد، بل يكفيه أن يسأل عالما. إذا كان البلد فيه علماء كثر يكفيه أن يسأل أي عالم منهم، ولا يلزمه أن يبحث عن أعلمهم أو أفضلهم دينا وعلما. هذا هو رأي أكثر العلماء. لكن هناك من قال بل العام أيضا مكلف بأن يجتهد في أعيان المفتين، وهو رأي ابن القيم. ابن القيم يقول ينبغي أن على العام أن يجتهد، لكن اجتهاده هو في أعيان المفتين بحيث يبحث عن الأفضل ولا يسأل أي أحد. طبعا يبحث عن الأفضل في البلد، ولا يلزمه أن يترك بلده ويذهب إلى بلد آخر ليسأل لأن فلان أعلم ممن عنده في هذا البلد. نعم. فإن سألهما فاختلفا لزمه قول الأفضل وقيل يتخير. نعم. طيب الصورة الثانية أن يكون عنده في البلد أكثر من عالم، فسأل الأول فقال له هذا حلال، وسأل الثاني وقال حرام، ماذا يصنع؟ قال فيه خلاف، اختلفوا. فالجمهور وهو الصواب قالوا إن عليه أن يأخذ قول الأفضل منهما علما وورعا وتقوى، وليس له أن يتخير من الفتوين. وفيه من العلماء من قال بل يتخير، وهذا بناء على أن كل مجتهد مصيب. الذين قالوا في المسألة السابقة كل مجتهد مصيب يقولون إذا سأل عالمين فاختلف إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا، لكن إذا أخذ بقول هذا يلتزمه دائما وليس مرة يلتزمه مرة يتركه. لكن الصواب أنه يجب عليه حينئذ أن يأخذ بقول الأعلم، فإن لم يعرف الأعلم أخذ بقول الأورع والأتقى لله. بقي كيف يعرف أن هذا أعلم وأن هذا أورع وأتقى وأفضل؟ هذه المسألة التي تليها. نعم. ويعرف الأفضل بخبر وإذعان مفضول وغيره مما يفيد ظنه، فإن استويا قير. نعم أكمل أكمل. وقيل الأشد وقيل الأخف وقيل سقط ورجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل السمع. هذه كلها أقوال خلافات بين العلماء في تقرير القاعدة العامة والطريق الأمثل. قال إذا كان اختلف العلماء في عصره على قولين أو ثلاثة، فقلنا إن الأرجح من هذا أنه يبحث عن أفضل العلماء ويأخذ بفتوى ولا يأخذ بفتوى المفضول. لكن في الابتداء ماذا قلنا؟ قلنا له أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل، لكن إذا سأل أكثر من عالم فعليه أن يبحث عن الأعلم منهما والأفضل ليأخذ برأيه. فجاء السؤال كيف يعرف؟ أنهم يقولون العامي ما يعرف من هو الأعلم من الأقل علما. فقال أمامه طرق، إما بإخبار الناس الثقات، الخبر من الثقات، إذا سأل ثقات وقالوا فلان أعلم من فلان شهدوا له بالأفضلية يكفيه ذلك. وكذلك إذا أذعن المفضول وقال أنا تلميذ عند فلان وفلان أفضل مني، هذا إذعان منه ويكفيه أن يأخذ بقول الفاضل. وهناك طرق أخرى مثل الاستفاضة، إذا استفاض بين الناس أن فلان أعلم من فلان فإنه يكفيه ذلك، يكفيه ذلك. طيب لو لم يترجح أحدهم على الآخر واستويا، استويا في العلم وفي الفضل وفي الورع، طبعا هذا قد يكون في نظر العام، لكن هو في واقع الأمر لا بد أن يكون بينهما تمايز. إن استويا في العلم لن يستويا في الورع والتقوى، لكن لو فرض أنهما استويا فقال هو يخير بينهما. بقي هل له أن يأخذ بالقول الأشد؟ القول الأشد من بعضهم قال يأخذ بالأشد إذا كان العلماء مستويين أو العالمان مستويين، يأخذ بأشد الأقوال، يشدد على نفسه لأن هذا أحوط. وبعضهم قال بل يأخذ بالأسهل لأن الدين يسر. وبعضهم قال ينبغي عليه أن يسقط قوليهما ويبحث عن ثالث يكون مرجحا، وهذا هو الأوجه، هذا هو الأوجه، أنه إذا تعارض عنده قولان لعالمين متساويين أنه يبحث عن مرجح ويذهب إلى آخر ويقول له أنا سألت فلان وقال كذا وسألت فلان وأجاب بضده، فما رأيك أنت لعلك ترجح لي أحد الرأيين؟ فيصبح أحد القولين قال به اثنان والقول الثاني قال به واحد. إذن القول بأنه يتخير مطلقا غير صحيح، والقول بأنه يأخذ بالأشد غير صحيح، والقول بأنه يأخذ بالأخف كذلك، والصواب أنه يبحث عن ثالث يكون مرجحا، يكون مرجحا. المصنف يقول وإلا يعني إذا لم يعرف الترجيح انسد باب الترجيح وما وجد ثالثا يرجح له، فيرجع إلى أصل الحكم، هل هو المنع أو الإباحة؟ يعني إذا كان في المأكولات والمشروبات فالأصل فيه الإباحة، إذا كان مثلا في الذبائح المذكاة يمكن يقول الأصل فيه الحرمة، وهكذا إذا كان في الفروج والأبضاع فالأصل فيه الحرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترتيب الأدلة والترجيح. يقدم الإجماع على غيره ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة ثم خبر الواحد ثم القياس والتصرف في عموم وخصوص ونحوه ما سبق. هذا في الباب في ترتيب الأدلة، وما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر، وفي الترجيح عند التعارض. فالمصنف كغيره من علماء الأصول قال إن المقدم هو الإجماع على غيره من الأدلة. هذا التقديم هو تقديم في النظر وليس في الفضل، ففي الفضل لا يقدم شيء على القرآن الكريم، القرآن ثم السنة. لكن وما عرف دليل الإجماع إلا بالقرآن والسنة، لكن هذا من باب تسهيل النظر على المجتهد والناظر، ويقول له أول ما تنظر فيه الإجماع، إذا كانت المسألة مجمعا عليها وعندك يقين أنها مجمعا عليها أنت لست بحاجة إلى أن تبحث عن دليلها لا من كتاب ولا من سنة، والإجماع كافي، والمقصود إجماع أهل العلم، وهذا لا يعرفه إلا من يعرف المذاهب ويقرأ فيها وله اطلاع كبير عليها، لأن الناظر في هذه الأدلة هو مجتهد، والمجتهد من شرطه معرفة مواقع الإجماع كما عرفنا سابقا. إذن تقديم الإجماع ليس تقديما في الفضل والرتبة، وإنما هو تقديم في النظر، وفي أثناء النظر يقدم الإجماع. قال: ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة، يعني الكتاب والسنة المتواترة معا، ثم بعد ذلك إذا ما وجد الحكم فيهما يرجع إلى خبر الآحاد، فإن لم يجد ففي القياس، فإن لم يجد فعنده بقية الأدلة مثل الاستصلاح أو المصلحة المرسلة، قول الصحابي طبعا قبل، ثم المصلحة المرسلة، ثم يعني القواعد التي يستدل بها كقاعدة العادة والعرف وما أشبه ذلك. هذا تقديم رتبة، هذا الرتبة نعم كذا، لكن النظر من أجل أن تسهل على الناظر النظر، يقول إذا كانت المسألة مجمعا عليها لا حاجة إلى أن تبحث في دليلها من الكتاب والسنة، خلاص متفق عليها بين الأئمة. أي من هذا الباب هو تقديم في النظر الاجتهادي وليس في الرتبة والمنزلة. فما يذكر من أن القرآن مقدم هذا صحيح، وينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن حتى لا يحصل اللبس هذا، فالناس قد يحصل عندهم لبس، خاصة أن ما يعني يحكى أنه إجماع في كثير من الأحيان ليس له حقيقة، ما يوجد إجماع حقيقي، أحيانا يقولون هذا إجماع ولا يوجد إجماع، لكن في مسائل مجمع عليها، إذا أجمع الناس على يعني العلماء جميعا أجمعوا على مسألة لم نعد بحاجة إلى النظر في دليلها، ما عدنا بحاجة إلى النظر في دليلها. لكن إذا أردنا أن نرتبها ترتيب شرف ومنزلة فإننا نقول الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، ولا نقدم الإجماع. ورجحان الدليل لقوة الظن المستفاد منه. هناك قول المصنف: والتصرف في عموم وخصوص ونحمه ما سبق، يعني تقديم الخاص على العام وتقديم المقيد على المطلق، هذا تقدم في باب دلالات الألفاظ، يعني ما يريد أن يكرره ويعيده. نعم. وأنكر الباقلاني ترجيح الأدلة كالبينات وهو ضعيف. ومورد الترجيح الأدلة الظنية كألفاظ النصوص والمعاني المعقولة كالأقيسة ونحوه، ولا مدخل له في المذاهب ولا في القطعيات. هنا تكلم عن الرجحان، رجحان الدليل، لما يكون الرجحان؟ قال: علة الرجحان قوة الظن المستفاد منه. رجحان الدليل إنما يكون لقوة الظن المستفاد منه، طيب ما معنى الترجيح؟ ترجيح الدليل على دليل آخر. ترجيح الدليل تقويته، والرجحان هو قوة، الرجحان هو القوة التي يلحظها المجتهد في الدليل، والترجيح هو التقوية، يعني الحكم بأن هذا أقوى من هذا. تقوية الدليل هو الترجيح. طيب هل الترجيح واجب بين الأدلة؟ جماهير العلماء يقولون نعم، حتى حكوا الإجماع في هذا، لكن نقلوا عن الباقلاني أنه يقول لا يلزم الترجيح بين البينات بين الأدلة، كما أنه لا ترجيح بين البينات. طيب إذا كان لا ترجيح ما العمل؟ قال كل واحد من الدليلين حق، إن شئت أن تتبع هذا الدليل وتأخذ به فصواب، وإن شئت أن تتبع هذا وتأخذ به فصواب، إذا تعارض الدليلان فكل منهما صواب. طبعا هذا مبني على قوله هناك في مسألة تصويب المجتهدين وإمكان التعارض الحقيقي، وهذا مرجوح، قول مرجوح. الصحيح أنه ليس هناك في الشريعة تعارض حقيقي، وإنما تعارض ظاهري في نظر بعض المجتهدين أن الأدلة تعارض، ولذلك القول بوجوب الترجيح يعني عليه جماهير العلماء، حتى حكى بعضهم الإجماع عليه ولم يلتفت إلى قول الباقلاني، وقال الإجماع سابق له، فالأئمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كلهم كانوا يرجحون عند التعارض الظاهري. أما استدلاله بأن بالقياس على البينات ويعني به الشهادات في الخصوم، في الخصومة، يقول يعني لو شهد بالحق لفلان 3 وشهد لفلان 2 ما نقول صاحب 3 هو الأرجح، ما في ترجيح بالبينات، ولكن نقول من هو الذي يقدم بينته ومن هو الذي تؤخر بينته، فالمدعي هو الذي تقدم بينته إذا أتى ببينة شهود، لأنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وابن القيم قال له حتى البينات فيها ترجيح، من قال لك إن البينات ما فيها ترجيح؟ فيها ترجيح، فالأمر أمر الدين كله قائم على الترجيح. قال المصنف وهو ضعيف، يعني قول الباقلاني ضعيف. مورد الترجيح أين يرد الترجيح؟ هل يرد على الأقوال أو على الأدلة؟ وهذا قد يعني يشكل على بعض الناس وما ينتبه له، وقد يتساهلون في العبارة، يقولون يعني هذا القول أرجح من هذا القول. هذا الكلام يعني عند التدقيق ليس بسليم، وإنما الترجيح في الأدلة، لكن هو تبعا لرجحان الدليل يرجح القول. لما نقول هذا القول أرجح معناه أن دليله أرجح، فالرجحان في الدليل وليس في الموازنة بين الأدلة وليس بين الأقوال. ولهذا قال مورد الترجيح هو الأدلة الظنية فقط. طيب والقطعية؟ قال القطعية لا تتعارض، قطعية ليست مكان للترجيح لأنها لا يمكن أن تتعارض، فهمتم؟ لا يمكن أن يقع التعارض بين قطعيين، وإنما يقع التعارض بين أدلة ظنية. لكن لا نفهم أن كل دليل من القرآن قطعي، لا، قد يكون هو قطعي في الثبوت لكن دلالته على الحكم ظنية فيبقى ظنية. إذن الأدلة الظنية كألفاظ النصوص والمعاني، يعني الأقيسة والمصالح، فهناك ترجيح بين المصالح، هناك ترجيح بين الأقيسة، وهناك ترجيح بين الأدلة النقلية. قال ولا مدخل له في المذهب، يعني لا تقول إن مذهب الشافعي أرجح من مذهب أحمد أو مذهب أحمد أرجح من مذهب الشافعي، هذا غير صحيح، وإن كان هناك من فعله من العلماء بناء على استقراء، يقول أنا استقرأت فوجدت أن مذهبي أرجح، فالأمر ليس يعني ليس محرزا كثيرا أن يقول مذهب أحمد أرجح لأنه استقرأ أو لأن مذهب أحمد يعتمد على النصوص كثيرا مثلا، لكن هو غير دقيق دائما. الحكم بأن هذا المذهب أرجح من هذا المذهب غير دقيق دائما وغير صحيح، وإنما هو مبني على انطباع عام. ولهذا قال لا مدخل له في المذاهب، فلا يقال مذهب فلان أرجح من مذهب فلان باستمرار، لكن إذا قيل أن مذهب فلان في هذه المسألة أرجح هذا صحيح، لأنه معناه أن دليله أقوى وأرجح. نعم، ولا في القطعيات، نعم القطعيات لأنها لا تتعارض ولا يمكن التعارض بينها فلا يدخلها الترجيح. نعم. وألفاظ النصوص المتعارضة يجمع بينهما إن أمكن، وإلا إن علم التاريخ فالثاني ناسخ وإن جهل فالترجيح. هذه طرق دفع التعارض، كيف ندفع التعارض بين النصوص، ألفاظ النصوص المتعارضة كيف يدفع، يعني يقولون طرق دفع التعارض ماذا نصنع فيها؟ قالوا أولا نبدأ بالجمع بينها، إذا أمكن الجمع بينها بأن يؤول هذا الدليل أو هذا، نؤول أحد الدليلين أو نحمل هذا على محمل ونحمل ذاك على محمل آخر، فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. والعلماء يعني نبهوا على مثل هذا وألفت كتب في الجمع بين ما ظاهره التعارض في القرآن، الشنقيطي له كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وهو موجود في مع تفسيره مع في كتاب التفسير موجود، وهو مفيد جدا، يعني يأتي بالآيات التي قد يقال أن هذه تعارض هذه ويجمع بينها، ينزل هذا على شيء معنى وهذا يحمله على معنى، مثل ما قالوا في الحديث النهي عن الشهادة قبل أن يستشهد، يعني الرسول أخبر عن فئة يأتون يشهدون ولا يستشهدون على سبيل الذم، وأخبر في موضع آخر بمدح من يشهد قبل أن يسأل الشهادة، فأشكل على بعض العلماء لكنهم جمعوا بينهما وقالوا هذا يشهد قبل أن يستشهد أو من غير أن يستشهد، هذا حينما يكون صاحب الحق لا يعلم أنك عندك شهادة، يعني قد تكون حصلت له مشكلة وأنت تنظر إليه وذهب يشتكي وقالوا عندك شهود، قال ما عندي شهود، فتأتي أنت وتقول بلى أنا رأيتكما وهو الذي اعتدى عليك وهو الذي أخطأ عليك وأنا أشهد. هذا يحصل في أيامنا هذه كثيرا، خاصة في حوادث المرور وما أشبهها مثلا، فمثل هذا يعني هو الذي يمدح، الذين يشهدون قبل أن يطلب منهم، يعني لأنه لم يعلم، أما إذا كان يعلم أن عندك شهادة فلا يشرع لك أن تذهب وتقول خذني معك شاهد خذني أشهد لك، وإنما هو إذا أراد أن يشتكي ويأخذك شاهدا فعل، وإلا يمكن يريد أن يتسامح مع الآخر، فيجمعون بينهم ينزلون هذا على صورة وذاك على صورة، وإلا يعني إذا لم يمكن الجمع تعذر الجمع بينهما، تعارض قوي وما يمكن الجمع بينهما، فننظر في التاريخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، إذا عرفنا المتأخر نقول المتأخر ناسخ للمتقدم، المتأخر ناسخ للمتقدم، ولكن إن جهل التاريخ ماذا نصنع؟ قال ننتقل إلى الترجيح، ننتقل إلى أن نرجح، نجعل هذا أرجح، ننظر في رجحانه، والترجيح له أوجه ستأتي، ننتقل إلى الترجيح. فهذه طرق دفع التعارض، إما بالجمع إن أمكن أو بالنسخ أو بالترجيح. والمرجح اللفظي إما من جهة سند أو متن أو قرينة، فالأول يقدم متواتر على الآحاد، والأكثر رواة على الأقل، ومنعه الحنفية كالشهادة وقد سبق تضعيفه، ومسند على مرسل إلا مرسل صحابي، ومرفوع على موقوف، ومتصل على منقطع، ومتفق عليه في ذلك على ما اختلف فيه، ورواية متقن وأتقن، وضابط وأضبط، وعالم وأعلم، وورع وأورع، وتقي وأتقى على ضدهم، وصاحب القضية وملابسها على غيره، ورواية منتظمة على مضطربة، ومتأخرة على متقدمة، ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سواء، وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان، فإن قدمت قدمت رواية أكابر الصحابة. هذا لما جاء إلى الترجيح وقال إذا ما عرفنا التاريخ ننتقل للترجيح، قال كيف يكون الترجيح؟ قال الترجيح بحسب الدليل، ما هو؟ هل الدليل نص أو دليل عقلي، قياس أو مصلحة مثلا؟ فإن كان نصا فعندنا جانب يتعلق بسنده، وجانب يتعلق بمتنه، وجانب يتعلق بالقرينة، يعني له ثلاث طرق، إما ترجيح من جهة السند، وإما ترجيح من جهة المتن، وإما ترجيح من جهة القرائن المصاحبة التي تؤكد هذا الدليل أو لا. فبدأ بالأول وهو الترجيح من جهة السند، وذكر جملة من المرجحات، فقال المتواتر مقدم على الآحاد، وهذا لا خلاف فيه، وقال الأكثر رواه على الأقل، يعني الحديث الذي رواه ثلاثة مثلا يقدم على الذي رواه واحد أو اثنان. ثم نقل عن الحنفية أنهم يقولون لا يرجح بالكثرة، لا يرجح بالكثرة، لأن الشهادة مثلها مثل الرواية، فلا ترجيح فيها بالكثرة، قياس الرواية على الشهادة، الشهادة ما فيها ترجيح بالكثرة، وإنما الترجيح يكون بصدق الشاهد مثلا، أو بكذبه إذا بكذب الآخر. قال هذا سبق تضعيفه، والصواب أنه يرجح بالكثرة. والحقيقة أن الحنفية يقولون حتى يعني حتى الحنفية لا ينكرون الترجيح بالكثرة، بدليل أن عندهم المشهور أفضل ومقدم على الآحاد، والمشهور عندهم ما يعني اشتهر في الطبقة الثانية، يكون راويه عن الرسول واحدا ولكن في الطبقة الثانية اشتهر، فهذا يقولون قريب من المتواتر، يفيد علم الطمأنينة. والكثرة طبعا ما يرجح بها هكذا مباشرة، يعني نعد عددا، وإنما قد يكون راوي هذا الخبر من الرواة المتقنين، والمعارض له يرويه اثنان ولكن ليسوا مثله في الإتقان فلا يقدم. إنما الكلام هنا لو تساوى من كل وجه، لو تساوى من كل وجه، وهذا يندر أن يتساوى الرواه من كل وجه ويكون التفاوت بينهم في العدد فقط. ثم قال المسند يقدم على المرسل. المسند هو الذي اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المرسل فالذي سقط منه راو أو أكثر. قال إلا مرسل الصحابي، مرسل الصحابي هو الذي يرويه الصحابي عن راوي آخر لكنه يسقطه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرسل الصحابي كالمسند، يعني هما صحابيان لكن أحدهما ما سمعه من الرسول مباشرة، وإنما سمعه من صحابي آخر سمعه من الرسول، مثل ما قال ابن عباس في حديث لا ربا إلا في النسيئة، لما سئل أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثني به زيد، يعني ما سمعت مباشرة منه وإنما سمعت عن زيد. هذا يسمى مرسل الصحابي، وهو في حكم المرفوع عند العلماء. هناك من الفقهاء من قال المرسل أحيانا يكون أرجح من المسند، لأنه يعني حينما يرسلون يقولون نحن لا نرسل، لا نترك، يعني لا التابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي عن يعني بعض التابعين، يقول إذا حدثتكم عن عمر مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي حدثني، إذا حدثتكم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي حدثني هو أبو هريرة وحده، وإذا قلت قال رسول الله فقد حدثني غير واحد من الصحابة، يعني يكون سمعت من أبو هريرة ومن ابن مسعود ومن عمر ومن عدد كبير. فلهذا قال بعضهم مرسل بعض التابعين قد يقدم على المسند، لكن المحدثين جروا على أن المسند مقدم على المرسل. المرفوع على الموقوف، المرفوع هو الذي بلغ به الراوي يعني بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم يعني يقف عند أبي هريرة ويقول قال أبو هريرة عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال أو عن عمر قال، فهذا موقوف على الصحابي. والموقوف أقل درجة من المرفوع، لأنه يحتمل أنه من قول الصحابي نفسه، إذا كان ما رفع بطريق آخر ما رفع إلى الرسول فهو موقوف، فهو من قول الصحابي، وقول الصحابي قد يكون سمعه من الرسول أو لا أو لم يسمعه وإنما قاله اجتهادا. قال والمتصل على المنقطع، معروف المتصل الذي سنده ليس فيه أي انقطاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنقطع ما كان في سنده انقطاع، بمعنى أن يروي واحد عن من هو أكبر سنا منه ولم يره ولم يقابله، فأكيد فيه واحد في الوسط روى عنه. المتفق عليه في ذلك يعني فيما سبق، ما اتفق على أنه مسند يقدم على الذي اختلفوا في أنه هل هو مسند أو مرسل، ما اتفق على أنه مرفوع يقدم على ما اختلف في رفعه ووقفه، ما اتفق على اتصاله يقدم على ما اختلف في اتصاله وانقطاعه، لأن بعض الأحاديث يقول اختلف في وصله وقطعه. فهذا معنى قوله في ذلك يعني فيما تقدم، على المختلف فيه يعني فيما تقدم. ثم قال رواية المتقن تقدم على رواية من ليس بمتقن، والأتقن يقدم على المتقن إذا كان كلاهما متقن ولكن هذا أكثر إتقانا وأكثر ضبطا وأكثر حفظا. وأهل الحديث عندهم يعني تفاصيل معرفة الرجال ومن هو الأضبط والأقل ضبطا ومن هو الذي اختلط في الضبط في آخر عمره وكذا، هذا كله يعني مقيد عندهم. قوله وصاحب القضية وملابسها يعني يقدم على غيره، يعني الذي روى حديثا وكان هو صاحب القضية، يعني إما هو الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان له صلة بالقضية، مثل رافع بن خديج لما قال كنت السفير بينهما، إن الرسول تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما، يعني له ملابسة له صلة فيها. أو رواية أم سلمة مثلا عن خبر يخصها عن زواجها، أو رواية عائشة مثلا عن الغسل من التقاء الختانين، يقدم على غير لأنها تروي شيئا هي طرف فيه. قال رواية منتظمة على مضطربة، الرواية المضطربة هي التي اختلفت ألفاظها وتنافرت بالزيادة والنقص، يعني هذا يرويه بلفظ وذاك يرويه بلفظ، والاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، ففي المتن يكون باختلاف الألفاظ وفي السند يكون بزيادة راوي في وسط السند أو نقصه، قد يزيد راوي في وسط السند أو ينقصه الآخر، فهذا يسمونه المضطرب إذا يعني وقع فيه اضطراب. أما الذي سلم من ذلك فإنه مقدم عليه على المضطرب. قال ورواية متأخرة على متقدمة، رواية متأخرة على متقدمة، إذا كان روى قصة وقحر أرخها مثلا بأنها عام الفتح تقدم على رواية من روى قصة وقال عام الحديبية مثلا أو عام بدر أو سنة معركة بدر أو ما أشبه ذلك، فإن هذا المتأخر روايته تقدم. طيب ثم دخل في مسألة هل يقدم رواية المتأخر من الصحابة على المتقدم على اعتبار أن المتأخر ما سمعها إلا أخيرا، والمتقدم يحتمل أنه سمعها في أول الإسلام ويحتمل أنه سمعها في آخر؟ قال لا، هذا غير كافي، هذا غير كافي، يعني أن نقدم رواية المتأخر الإسلام على متقدم الإسلام هذا لا يصلح للترجيح، لأن متقدم الإسلام قد يكون سمعها أخيرا. ثم قال رواية الخلفاء الأربعة هل تقدم على غيرهم؟ ذكر فيها روايتين عن الإمام أحمد، والحقيقة أنه ينبغي تقديم رواية الخلفاء على غيرهم، لأن رواية الخليفة يعني مما يشتهر، ويتأكد هذا حينما يتصل بها حكم من الأحكام وقضاء، لأنه إذا قضى بها اشتهرت وانتشرت. لكن هو يبدو أنه يتكلم عن الرواية التي ليس فيها قضاء ولا صلة لها بكونه خليفة، يعني فيما يتعلق بالعبادات وما أشبهها. أما إذا كانت في القضاء فإنها ينبغي أن تقدم بدون تردد. نعم. والثاني مبناه دلالة العبارة فترجح أدلها فأدلها، فالنص على الظاهر، والظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته، فيقدم أقواها فأقواها بحسب قوة دلالته وضعفها، والمختلف لفظا فقط على متحده لشهرته، وعورض بأنه نوع اضطراب، وذو الزيادة على غيره، والمثبت على النافي إلا إذا استند إلى علم بالعدم لا إلى عدم علم فيستويان، ومشتمل على حظر ووعيد، وناقل عن حكم أصل على غيره في الأصح، لا مسقط حد وموجب حرية في الأصح، وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله. هذا الترجيح من حيث المبنى، قبل الترجيح من حيث السند، والثاني الترجيح من حيث متن الحديث. هذا المبنى يعني متن الحديث كيف يرجح؟ قال هذا يعتبر ينظر فيه بحسب الدلالة، ما نوع الدلالة؟ فيه عندنا دلالة نص، وفيه دلالة ظاهر، وفيه دلالة منطوق، دلالة مفهوم. فالنص مقدم على الظاهر، والمنطوق يقدم على المفهوم، ثم الظاهر أيضا على مراتب، والقرائن هنا لها مدخل في تقوية أحد الاحتمالين على الآخر. ثم قال الذي اختلف لفظه، اختلف في اللفظ فقط، يعني المعنى واحد لكنه روي بعدة ألفاظ، هذا يقدم على الذي لم يروى إلا بلفظ واحد في قول. لماذا؟ قال لأنه معناه أنه مشهور، وأن الرواه تناقلوه ورواه هذا بلفظ وذاك بلفظ. لكن هذا يعني قد يعارضه أو عارض بأنه هذا نوع اضطراب. ألست تقول فيما سبق أن إذا اختلفت الألفاظ بالزيادة والنقص يكون هذا يعني من الاضطراب؟ فلهذا قال بعضهم إن هذا نوع من الاضطراب، فالمتحد بلفظ واحد يقدم. لكن قد يقال الحقيقة الاضطراب حينما يختلف المعنى، الاضطراب حينما يختلف المعنى ولا يعد اضطرابا رواية الحديث بألفاظ متعددة معانيها واحدة. إذا كانت الألفاظ متعددة ومعانيها واحدة ما يعد هذا اضطرابا ولا قدحا في الحديث. قال ذو الزيادة على غيره، هذا متى؟ حينما يكون الرواة رواة الحديثين عدولا وثقات، لكن أحدهما زاد لفظا والآخر لم يذكره، فهذا الذي معه زيادة تؤخذ الزيادة ويعمل بها، يعمل بها لأنها زيادة من ثقة. إلا في حالة واحدة، وهي أن يخالف ناقل الزيادة الثقات، يكون الحديث الآخر رواه عدد من الثقات هم مثله في الثقة أو أوثق منه، كلهم ما ذكر هذه الزيادة إلا هو، فهنا يعني بعضهم يقول هذه الزيادة تفرد وشذوذ ولا يأخذ بها، وهناك يعني فوارق دقيقة بين الشذوذ والزيادة المقبولة، يعني يحتاج إلى تدقيق عند المحدثين ما الفرق بين الشاذ وبين زيادة الثقة. نعم، فهذه فيها تدقيقات عند علماء الحديث. قال المثبت على النافي، يعني الذي يثبت الحكم يقدم على من ينفي الحكم، لكن استثنى حالة وهي أنه هذا متى يقدم؟ قال يقدم إذا كان استناده إلى يعني لما قال إنه استناده إلى عدم العلم هذا. نعم، قال والمثبت يقدم على النافي إلا في حالة واحدة، وهي إذا استند النفي إلى العلم بالعدم، لأن النافي قد يقول لم يحصل هذا الشيء لأنه لم يعلم به، وقد يكون وقع، لكن أحيانا يكون متيقنا من أنه ما حصل. وهذا متى يكون التيقن؟ حينما يكون المكان محصورا والزمان محصورا، ويقول في المكان الفلاني وفي الزمان الفلاني الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال كذا، والآخر يقول الرسول قال، أو الرسول ما فعل كذا والآخر يقول فعل. فإذا كان على سبيل الجزم منه، والجزم ممكن أيضا، أما إذا كان يقول الرسول ما صلى أكثر من 11 ركعة، أنت ما يدريك عن الرسول، هل أنت ملازم للرسول؟ هذا نفي. والآخر يقول لا، الرسول صلى 13 ركعة، أنا رأيته صلى 13 ركعة في الوتر. فمثل هذا يقدم المثبت، لكن إذا قال في الموقف الفلاني وفي المكان الفلاني الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشيء وأنا كنت معه، يعني كنت رديفه مثلا في الإفاضة مثلا من عرفة إلى مزدلفة، وأعرف أنه ما صلى إلا في مزدلفة مثلا، هذا يعني يستطيع أن ينكر، وهو لا فرق بين المنكر والمثبت في مثل هذه الحالة. فهذا معنى قوله إذا يعني إذا استند إلى، إلا إذا استند إلى علم بالعدم، لا إلى عدم العلم، فالاستناد إلى عدم العلم هو نفي لكنه أضعف من الإثبات. قال وإذا المشتمل على حظر ووعيد، مشتمل على حظر ووعيد يقدم على الذي لا الذي ليس فيه حظر ووعيد، الذي فيه إباحة مثلا، من باب الاحتياط. والناقل عن حكم الأصل يقدم على غيره، يعني الذي يقول الرسول ما حرم هذا الشيء والآخر يقول الرسول نهى عنه، الذي يقول نهى يؤخذ بحديث مقدم على قول ما نهى. لأن الإباحة الذي يقول الرسول أباحه هذا بنى على الأصل، فلعله قال ذلك لأنه يظن أن الأصل باقي وهو الإباحة. قال لا مسقط حد وموجب حرية في الأصح، أيضا بعضهم يقول إذا كان الحديثين أحد الحديثين يسقط الحد فيقدم على الذي لا يسقط الحد. وإذا كان أحد الحديثين يدل على الحرية، حرية العبد يقدم. والمصنف لا يرى أن هذا له تأثير في التقديم والترجيح. ثالث قرأنا، نقرأ إن شاء الله. فضل. الثالث ترجيح غير مخصوص عليه ومتلقى بقبول على الثالث. ما هو الثالث؟ هو ما كان بقرينة. الثالث هو الترجيح استنادا إلى قرينة، والقرينة هذه قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. نعم. وما قل نكيره على ما كثر، وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على غيره، فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة قدم الأول في رواية والثاني في أخرى، إذ السنة مبينة للكتاب وغير ذي سبب عليه، وما عمل به الخلفاء الراشدون في رواية، وما لم يخالفه بحال راويه على ما خالفه، ولا يرجح بقول أهل المدينة والكوفة، ويقدم ما عضده تفسير راوي الخبر أو وجه ترجيح على غيره من احتمالات. نعم، هذا الثالث هو الترجيح بين الأخبار أو النصوص، الترجيح بينها بناء على قرينة خارجية، وهذا كثير جدا غير منحصر، لكن عادتهم يذكرون جملة منها. فقال حينما يكون الحديثان المتعارضان عامين، أحدهما عمومه مخصوص والآخر عمومه غير مخصوص، فإننا نقدم الذي عمومه غير مخصوص على الذي عمومه مخصوص. كذلك إذا تعارض حديثان، أحدهما مما تلقته الأمة بالقبول والآخر هناك من أنكره من المحدثين، فالذي قبله الجميع يقدم. ما قل نكيره على ما كثر نكيره، يعني أيضا حتى الذي أنكره بعض العلماء، إذا كان الحديثان كلاهما فيه من أنكره ويعني استبعده أو ضعفه، الذي قل الإنكار عليه أحسن ويقدم على ما كثر. طبعا هذه قسمة عقلية في الغالب، يعني وإلا فالمنكر لا ينبغي الاحتجاج به. ما عضده عموم، ما عضده عموم كتاب أو سنة، أو عضده قياس شرعي أو معنى عقلي مصلحي، هذا يقدم على غيره. طيب، وإذا كان أحدهما عضده ظاهر قرآن والآخر عضده ظاهر سنة، قال نقدم الذي عضده ظاهر القرآن في رواية عن أحمد، وفي رواية أنه يقدم الذي عضدته السنة لأن السنة مبين. أيضا إذا كان أحد الحديثين وارد على سبب والآخر لا نعرف له سبب، فالذي ورد على سبب أقل رجحانا، والذي ورد من غير سبب أرجح، الذي ورد من غير سبب أرجح من الذي ورد على سبب. طبعا أرجح في ماذا؟ أرجح فيما عدا صورة السبب. أما في صورة السبب فالذي ورد على سبب أرجح في هذه الصورة، لأن الحديثين قد يكونان عامين، لكن أحدهما ورد على سبب والآخر ورد هكذا ما نعرف له سببا، فنقدم الذي لا نعرف له سببا في العموم، لكن في صورة السبب نقدم الحديث الذي ورد على هذه الصورة. ما عمل به الخلفاء الراشدون يقدم على ما عمل به غيرهم من الصحابة، هذا في رواية، وهي رواية راجحة، لأن الذي يعمل به الخلفاء مظنة أن يشتهر، واشتهاره يقويه. أيضا إذا كان أحد الحديثين راويه خالفه والحديث الآخر راويه لم يخالفه، فالحديث الذي راويه لم يخالفه أرجح من الحديث الذي خالفه راويه. لماذا؟ لأن راوي الحديث الذي خالفه لا شك أنه إما أنه عرف أنه منسوخ أو أنه مخصص أو أنه مقيد ليس على إطلاق. ولهذا أبو هريرة لما روي عنه حديثان لما روي عن حديث غسل الإناء من من من من ولوغ الكلب سبعا ثم روي عنه أنه هو نفسه كان يكتفي بثلاث قال كثير من العلماء تكفي الثلاث لأنه لو كان يعرف أن الثلاث غير كافية ما اقتصر عليه. ترجيح بقول أهل المدينة إذا كان أحد الحديثين يعمل به أهل المدينة هل يرجح؟ المصنف يقول لا، ولعل الأرجح أن نقول نعم، ولكن ما نعني بأهل المدينة أهل المدينة الآن ولا قبل 100 سنة ولا 200 سنة، وإنما أهل المدينة في القرنين الأولين قرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك الكوفة يقول هل يرجح؟ الصواب لا، لأن أكثر الصحابة كانوا بالمدينة. قال ويقدم ما عضده تفسير راوي الخبر أو وجه ترجيح على غيره من احتمالات. يعني إذا كان أحد الحديثين راويه فسر بتفسير والحديث الآخر راويه ما فسره، فنأخذ الحديث الذي راويه فسره فتفسيره أرجح، تفسير راوي الحديث أرجح من تفسير غيره. انتهينا إذن من ترجيح المتن، من ترجيح النصوص، الترجيح بين النصوص أو بين الأدلة اللفظية، الترجيح بين النصوص انتهينا منه، وهو على 3 أنواع، إما من جهة السند أو من جهة المتن أو من جهة طريق خارجي أو مرجح خارجي. بقي الترجيح القياسي كما يسميه، يعني الترجيح علة على علة أو مصلحة على مصلحة، هذا هو النوع الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى والقياسي إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة، فيقدم حكم أصل ثابت إجماعا على غيره وثابت بقرآن أو تواتر سنة على ثابت بآحادها وبمطلق النص على ثابت بقياس والمقيس على أصول أكثر على غيره وقياس أصل لم يخص على خلافه. نعم، يعني هذه القياس أيضا هو سماه الترجيح القياسي، يعني الترجيح بين الأقيسة. قال الترجيح بين الأقيسة يحصل أيضا من 3 جهات، إما من جهة أن أصل أحد القياسين أرجح من أصل الآخر من جهة دليله وما أشبه ذلك، أو من جهة علة كل قياس أن العلة هي الأرجح، وهذا هو الأكثر، الترجيح بين العلل هو الأكثر. وإما من جهة قرينة أخرى أنه يقول هذا قياسي معه قرينة وقياسك ليست معه قرينة، هذه 3 أنواع. فأما النوع الأول وهو الترجيح من جهة الأصل، فإذا كان أحد القياسين أصله ثابت بالإجماع يرجح على الذي لم يجمع على أصله وإنما اختلف في أصله وإن كان عليه دليل، ثم إذا يرجح ما كان أصله ثابتا بالقرآن أو بالسنة المتواترة على ما ثبت بالآحاد، ثم يرجح كذلك ما ثبت بمطلق النص حتى وإن كان هذا النص عموما أو فيه يعني أو ليس بقوي، يكون أفضل من قياس أصله ثبت بالقياس أصلا. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أنه يجوز القياس على ما ثبت أصله بالقياس، أما على القول بأنه لا يجوز القياس على ما ثبت أصله بالقياس فلا يتأتى الترجيح هنا. والرابع قال المقيس على أصول كثيرة يقدم على الذي ليس له إلا أصل واحد، الذي له أصول كثيرة يقدم على الذي ليس له إلا أصل واحد، وهذا يعني كثير ما يرد عند العلماء، يعني يقولون نحن نقيس مثلا الجاني أنه يتحمل أرش الجناية إذا كانت ليست دية مثلا، واختلط إذا كانت دية دية خطأ يتحملها العاقلة، وهذه جاءت على خلاف القياس. هل نقيس عليها الجنايات الأخرى أو نقيسها على بقية الضمانات والإتلافات؟ الأصل أن كل من أتلف شيئا فعليه ضمانه، وهو كثير جدا. أي شيء يتلفه الإنسان عمدا أو خطأ هو يتحمله، ضمانه عليه وليس على جماعته وعاقلته. لكن ورد نص في أن الدية على العاقلة، فقال به العلماء وقالوا وبقي يعني له أصل واحد فقط، لكن اختلفوا مثلا في الموضحة، جناية الموضحة مثلا، هل يتحملها العاقلة أو يتحملها قياسا على الدية، أو يتحملها الجاني نفسه قياسا على بقية الإتلافات؟ الراجح أنه يتحملها الجاني قياسا على بقية الإتلافات. الأصول أكثرها تجري على هذا، قياس أصل لم يخص على خلافه، يعني فيه أصول خصصت وفيه أصول باقية على عمومها. هل يقدم الأصل الذي لا نعرف له مخصصا على الأصول التي عرفنا أنها مخصوصة؟ يقول كذلك. يلاحظ أنه في الترجيح بين الأقيسة ما في ترتيب معين، يعني هل ننظر للأصل أول ثم نعود ننظر للعلة، أو هو نظر إجمالي؟ النظر إجمالي، المجتهد ينظر إلى هذا القياس وإلى هذا القياس نظرة إجمالية، ولا يقول أولا أنظر في أصله، ثانيا أنظر في علته، ثانيا أنظر هل فيه قرائن أو لا، ينظر فيه نظرة إجمالية، والمجموع مجموع ما يتحصل له. ولهذا ما تجد مثالا لكل مسألة هنا، ما تجد أحدا مثل لكل مسألة، قليل من المسائل يضعون لها أمثلة لأنها مشهورة، وأغلبها لا يضعون لها أمثلة. لماذا؟ لأن يعني أنت لو مثلت بمثال يكون فرضيا، يكون راجحا من هذه الجهة، لكن في جهة أخرى جعلته مرجوحا. أنت نظرت إلى أصله مثلا، ولكن غيرك نظر إلى العلة، وجد أن العلة في هذا القياس ضعيفة جدا. صحيح أن المقيس عليه ثابت بنص، لكن العلة ضعيفة طردية، والعلة هي أساس القياس، أساس صحة القياس العلة. نعم. فضل. قال رحمه الله تعالى: وتقدم علة مجمع عليها ومنصوصة تقدم علة مجمع عليها. نعم. وتقدم علة تقدم. يعني تقدم على غيره. نعم، جزاك الله خير. وتقدم علة مجمع عليها ومنصوصة على خلافها وثابتة عليتها تواترا على آحاد أو مناسبة على ضدها وناقلة على مقررة. مقررة للأصل يعني. وناقلة على مقررة وحاضرة على مبيحة ومسقطة حد وموجبة العتق والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر، والوصفية للاتفاق عليها على الإسمية، والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها كقياس الحج على الدين، والقبلة على المضمضة، والمطردة على غيرها إن قيل بصحتها، والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس، إذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، فتصير كالحد مع المحدود والعلة العقلية مع المعلول، والمتعدية والقاصرة إن قيل بصحتها سيان حكما لقيام الدليل على صحتها، وقيل تقدم القاصرة تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها وأمن صاحبها من الخطأ، وقيل المتعدية لكثرة فوائدها، فعلى هذا ترجح الأكثر فروعا على الأقل، ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. نعم نعم متفهم. إذن الأوجه العلة هي أساس القياس، ولهذا الأوجه الترجيح التي ترجع إلى العلة هي أكثر من غيرها وهي المهمة الحقيقة. فقال تقدم العلة التي أجمع عليها أو نص عليها الشرع على خلافها، وهذا كلام لا خلاف فيه. كذلك إذا ثبتت عليتها تواترا أو أحادا تواترا تقدم على الأحادية. العلة التي ظهرت مناسبتها مناسبة، يعني ظهرت مناسبتها على ضدها، يعني على العلة الشبهية أو الطردية، وهذا أيضا متفق عليه. الناقلة عن الأصل، يعني التي تثبت حكما جديدا، تقدم على المبقية على الأصل. يعني إذا كان الكلام في تحليل طعام أو إباحته مثلا أو حرمته، الذي يستدل بالتحريم بعلة تفيد التحريم يقدم على الذي يستدل بعلة تفيد الإباحة. لماذا؟ لأن التي تفيد الإباحة هي مبقية على الأصل، مثل ما قلنا في الأحاديث السابقة. وتقدم التي تفيد الحظر أو التحريم من باب الاحتياط، حاضرة تقدم على المبيحة من باب الاحتياط. وفيها خلاف، يعني هل يعني ما عدا الثلاث الأولى فيه خلاف. الناقلة عن الأصل هل تقدم أو لا؟ بعضهم يقول بل التي مع الأصل أولى، والحاضرة على المبيحة أيضا فيها خلاف. إسقاط الحد وعدم إسقاطه هذه أيضا محل خلاف. الوصفية هذه يعني أقرب إلى الاتفاق، أن العلة إذا كانت وصفا أفضل من العلة التي هي اسم. اسم مثل ماذا؟ مثل ما نقول هذا تراب مثلا فيجوز التيمم به، تراب فيجوز التيمم به، هذا عللنا باسم جامد. لو قلنا مثلا في النورة مثلا إنها تراب فيجوز التيمم بها، غير ما نقول ما نعبر بـ بـ بـ في التعبير بأنها وصف. الوصف مثل ما تقول مسكر، مثل ما تقول يعني تعطيه، ليس اسما جامدا وإنما اسم فيه تعدي، فيه فعل، يعني فيه تعدي إلى فاعل. نعم الوصفية، لأن لماذا؟ لأن العلة الإسمية بعضهم يقول ما يصح أن نعلل باسم جامد، باسم جامد. كذلك في العلة الحكمية وغير الحكمية، يعني إذا كانت العلة حكما شرعيا هل يجوز، هل هي أولى من العلة الوصفية أو العلة الوصفية أولى؟ في خلاف أيضا. فالأكثر يقولون الوصف، التعليل بالوصف هو الواجب، أما الحكم ما يصلح التعليل به. لكن يعني العلماء قالوا، أو كثير من العلماء قالوا إن العادة جواز التعليل بالحكم الشرعي، فالحكم يمكن أن يكون علة لحكم آخر، كما يكون مثلا التحريم علة لصحة البيع، لفساد البيع، والإباحة الأصل علة لتحريم البيع. فيقال هذا الشيء بيعه لا يصح ولا ينعقد لأنه حرام. قال والمردودة إلى أصل، المردودة إلى أصل قاس الشارع بالنسبة للوصفية، يعني الذين عللوا مثلا البر بكونه برا عللوا باسم جامد، فتعليلهم ضعيف، أقوى منه الذي علل بالطعم أو بالكيل مثلا. المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه، يعني أنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قاس في مواضع، فقاس الحج مثلا على قضاء الحج على قضاء الدين، فهذا يعتمد، يكون يعني أعمال الحج وأعمال العبادات يمكن أن تقاس على الدين، وقاس القبلة على المضمضة، فهذه ترجح على غيرها من الأقيسة حينما نقيس على ما قاس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، نشبه اللمس مثلا بالمضمضة ونقول اللمس لا ينقض الوضوء، لمس المرأة يعني من غير شهوة مثلا لا ينقض الوضوء، خلافا للشافعية. الشافعية يقول أي لمس ينقض الوضوء حتى ولو بدون شهوة. فإننا حين نقيس على المضمضة متجه. المضطردة، العلة المضطردة تقدم على غيرها. المضطردة هي التي يوجد الحكم معها كلما وجدت، تقدم على غيرها التي لم تضطرد وإنما انتقضت في بعض المواضع. المصنف يقول إن قيل بصحتها، أقول لا حاجة إلى هذا الشرط، بل المضطردة تقدم على غيرها، والعلة المنتقضة يعني قال بصحتها عدد كبير من العلماء، بل الأكثر يقولون إنها تقدم إذا عرفنا سبب النقض وعرفنا توجيها للنقض، أما إذا انتقضت ولا يوجد توجيه فهي باطل. المنعكسة يعني التي تنعكس، يعدم الحكم عند عدمها، هل تقدم على غير المنعكسة؟ قال بعضهم نعم، يقول إن اشترط العكس، حتى لو لم نشترط العكس الحقيقة هي أولى من التي تضطرد ولا تنعكس، لأنها حينئذ معناه يدور الحكم معها وجودا وعدما، وهذا نوع قوة لها. قال فتصير كالحد مع المحدود، يعني أن المضطردة المنعكسة أولى من التي تضطرد ولا تنعكس، لأنها تصبح يقول كالحد مع المحدود وكالعلة العقلية، تشبه العلة العقلية. العلة العقلية يوجد الشيء بوجوده ويعدم لعدمها، العلة العقلية الكسر يقولون مع الانكسار، والتسويد مع السواد، أنت إذا سودت اللوح يجب حتما أن تصفه بأنه أسود، ولا يستطيع أحد أن يقول هو ليس بأسود لأنك سودته. هذه علة العقلية يذكرونها، وكذلك يعني الأثر مع المؤثر يتبعه وجودا وعدما، فإذا وجدت الأثر تجزم بأن المؤثر مر من هنا على من. المتعدية هل تقدم على القاصرة؟ مصنف يقول بعضهم قال هما سواء، وبعضهم قال تقدم القاصرة، وبعضهم قال تقدم المتعدية، والصواب تقديم المتعدية لأنها أكثر فائدة. قال فعلى هذا إذا قلنا إن المتعدية مقدمة على القاصرة يصح لنا أن نقول تقدم الأكثر فروعا على الأقل، فروعا الأقل أكثر فروعا على الأقل فروعا، هذا ليس بلازم لكنه قد رجح به بعضهم، بعضهم يقول هذه أكثر فروعا، هذا في مجال في المجالات التي يعني ينظر فيها إلى فتح الباب، لكن في مجالات ينظر فيها إلى غلق الباب وتقليل الأشياء المتاحة، فهذا ما يقال إنه يقدم الأكثر فروعا. منه ترجيح ذات الوصف، ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروع على ذات الوصفين. نعم، هل العلة التي ليس لها إلا وصف واحد أفضل، أو العلة المركبة من وصفين أفضل؟ بعضهم قال العلة ذات الوصف الواحد أفضل ومقدمة، والسبب أن ذات الوصفين فيها خلاف، والصحيح أنها لا تقدم لأجل أنها ذات وصف واحد، وإنما العبرة بالدليل، إذا قام الدليل على ذات الوصفين يقدم على ذات الوصف. قال رحمه الله ورد ولا مدخل. نعم، ورد بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعا، ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة، وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين، وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية فيهما، إذ القاصر لا يتعدى محله ليقاس عليه. نعم، يعني يقول إن ترجيحنا بين القاصرة والمتعدية أيهما يرجح؟ القاصرة ما يرتب عليها قياس، وهذا ذكرناه قبل، ما يبنى عليها قياس القاصرة، لكنهم قد يختلفون في التعليل. إذا علل بعلة متعدية قال له الآخر يوجد وصف آخر يصلح للتعليل وهو الوصف الفلاني، هل يكفي أن يقول هذا وصف قاصر لا يتعدى ويبطل؟ ما يكفي، لابد أن يبين بطلانه. ولهذا لما علل الشافعي بالثمنية وقال الذهب والفضة ما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لأنها أثمان، وكانت الثمنية في عهدهم علة قاصرة ما فيها أثمان إلا الذهب والفضة، الأثمان عندهم التبايع هو بالذهب والفضة، لما كانت يعني ما عندهم شيء اسمه فلوس أو نقد ورقي أو الفلوس، هذه المعاد معدنية الرخيصة جاءت فيما بعد، فلذلك قالوا هذه علة قاصرة. فتجد الحنابلة والحنفية اتفقوا على أن التعليل بالوزن، ما هو بالوزن وليس أن العلة هي الوزن وليس الثمنية، فلا يباع الحديد بالحديد متفاضلة، معادن المعادن كلها ما يباع بعضها ببعض متفاضلة عند الحنفية والحنابلة. الشافعي يقول لا، الحديد ليس ثمنا، الذهب والفضة هي الأثمان والربا يدخل في الذهب والفضة فقط، غيرها ما في فرق، يعني ما يدخلها الربا. الآن بعد أن انتقلت الثمنية إلى الأوراق وإلى العملة المعدنية هذه التي بأيدي الناس، وهي من زمان كانوا يسمونها الفلوس وهي الآن كذلك تسمى، هل يدخلها الربا؟ لو أخذنا بكلام الشافعي لو قصرناها على الذهب والفضة ما يدخلها الربا، لكن إذا قلنا العلة الثمنية، الثمنية تتعدى لها لأن هي الأثمان، الآن الناس يتبايعون وتشارون بها لأن يعني عليها ختم الدولة عليها كذا، وهذا هو الذي يسوغ قبولها، فهي يعني مقابلة للذهب والفضة أو مساوية للذهب والفضة، فيدخلها الربا ولا يجوز بيعها بجنسها مع التفاضل. نعم. ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي والإثباتي عند قوم، وقيل الحق التسوية إذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك. لا، هذا اليقيني صوابها المنفي، صوابها المنفي، يقدم الحكم الشرعي على الوصف الحسي، إذا كان التعليل بوصف شرعي والآخر بوصف حسي أيهما يقدم؟ قال بعضهم الحكم الشرعي يقدم، وقال بعضهم الوصف الحسي هو المقدم، فالخلاف جاري بينهم. المصنف يؤيد أنه التعليل بالحكم أولى من التعليل بالوصف الحسي، لأن مشابهة الحكم للحكم أو الحاق الحكم بالحكم أولى من تعليله بالحسي. طيب الإثبات والنفي، هل الوصف المنفي أولى أو الوصف المثبت؟ المثبت أولى من المنفي، يكادون يتفقون على هذا، أنك إذا عللت بتعليل مثبت يعني بوصف مثبت أو بحكم مثبت أولى من أن تعلل بشيء منفي، يعني أولى من أن تقول هذا مثلا ليس بمكيل فلا يدخله الربا، أولى منه أن تعلله بأنه يعني بوصف ثابت، بدل ما تقول ليس بكذا هات وصف غير منفي، يعني اذكر فيه وصفا غير منفيا فلا أعلل به. فإذا تعارض الوصفان أحدهما منفي والآخر مثبت، التعليل بالمثبت أولى من التعليل بالمنفي، وقيل هما سواء. نعم. والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسب على الشبهي. هذا من حيث مناسبة الوصف، الأوصاف التي يعلل بها عرفنا أقسامها، إن منها ما هو مؤثر، ومنها ما هو ملائم، ومنها ما يسمى بالغريب، ومنها ما يسمى بالمرسل، وفيه وصف الشبهي. الوصف الشبهي هو الذي يحتمل المناسبة، ولا نجزم بمناسبته ولا عدم مناسبته، ومر معنا هذا في القياس الشبه، فالمؤثر مقدم على الملائم، المؤثر هو الذي نص على عليته، هذا لا شك فيه لا خلاف فيه، مقدم على الملائم الذي فيه ملائمة، والشرع رتب الحكم عليه لكن ما قال إن علة فيها أوصاف، قال إنها علة لأجل كذا، من أجل كذا، إنما جعل هذا لأجل كذا، هذا نص مقدم عليه، لكن فيها أشياء رتب الحكم عليها من غير أن يعني يقول إنها علة، سهى فسجد اللي ذكرناها مع قبل في الإيماء، في الإيماء هي تقريبا من الملائم، ترتيب الحكم عليه بالجزاء بالشرط والجزاء هذه تسمى من الملائم، وهو مناسبته ظاهرة ولكن الشرع ما نص عليه، وحينئذ يكون أقل رتبة من المنصوص عليه، والقسمان متفق عليهما. الملائم على الغريب، والغريب ذكرنا فيه يعني اتجاهين، ولكن الملائم هو دائما مقدم على الوصف على المناسب الغريب، كلاهما مناسب لكن الغريب مناسبته نادرة وشهادة الشرع له نادرة، هو مناسب لكن شهادة الشرع له نادرة. المناسب عموما سواء كان مؤثرا أو ملائما أو غريبا هو أولى من الوصف الشبهي الذي نتردد في كونه مناسبا أو غير مناسب. نعم. وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي، عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به، وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن. ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بين، فلهذا أهملنا ذكره اختصارا والله أعلم. نعم، يقول تفاصيل الترجيح كثيرة ولا يمكن أن تنحصر، فعندنا الضابط فيها أن المجتهد يوازن بينها، إذا اقترن بأحد الطرفين دليل نقلي أو عقلي أو عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، فإنه أيضا قد يرجح بهذه القرينة، فالقياس قد يرجح لأنه وافق ظاهر القرآن أو وافق ظاهر السنة أو وافق قول صحابي أو وافق المصلحة أو وافق، يعني أشياء كثيرة يمكن أن يرجح بها القياس على غيره، فهذه مرحلة الترجيح بالقرائن بين الأقياس، يعني لو تساوى القياسان، لو فرضنا أنهما تساويا فإنه يرجح بالقرائن. وعموما النظر في الأقيسة أو في غيرها من المتعارضات النظر كلي، ما فيه ترتيب أنك تنظر أولا إلى الأصل، فإذا كان هذا أصله أرجح تأخذ به ولا تنظر إلى بقية المرجحة، لا، النظر إلى الجميع، تنظر في الأصل وفي العلة وفي دليل العلة، ما دليل هذه العلة، شواهد العلة، هل هذا لها شاهد، هل فيه أمثلة لها في الشرع كثيرة أو أنها نادرة وهو غريبة، ثم بعد هذا تنظر في ذات العلة من حيث كونها حكما أو وصفا، ومن حيث كونها مركبة أو مفردة، و من حيث كونها مضطردة أو غير مضطردة، ثم تنتهي في النهاية إلى رجحان أحد القياسين على الآخر. ولهذا يقول المصنف إن الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بين، يعني تعليله بين، يعني لماذا رجحنا المناسب على الشبهي، واضح لماذا رجحنا، لأن هذا مناسبته ظاهرة والشبهي متردد بين المناسبة وعدمها، وأما الملائم فإنه شواهده في الشرع كثيرة والغريب شاهد في الشرع قليل، كلاهما فيه مناسبة لكن هذا له شواهد بالاعتبار، شهدت لي يعني لعينه له بعينه في الشرع. والمؤثر لماذا قدمناه على الملائم؟ لأنه منصوص عليه أصلا في الكتاب أو السنة أو مجمع عليه. وبهذا نكون ختمنا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.